الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه، أما بعد. احنا قلنا على أن كلام الله سبحانه وتعالى والمجموع بين الدفتين، وأن مجموع ما بين الدفتين هو كلام الله. وقلنا على أنه قديم النوع حادث الآحاد، وقلنا على أن أهل السنة والجماعة في كلام الله سبحانه وتعالى يقولون قولا واحدا، ولكن الخلاف في هذه القضية لابد أن نعود فيه إلى القرآن الكريم. القرآن في سورة الأعراف يقول: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط العدل وهو الذي يتطرق إليه في كتاب اللمع. احنا قلنا أن اللمع 3 كتب، والذي نحن بصدده هو اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع. إن كثيرا من الناس يقولون إن أبا الحسن الأشعري ذهب مذهب المعتزلة في هذه القضية، ولم يعد أبو الحسن متأثرا فقط بالمعتزلة ولكنه أصبح يسير على طريقه، وهذا ليس صحيح. فالعدل منا يقتضي أن نقول إن أبا الحسن قد سلك مسلك القرآن الكريم وسار على هديه وعلى طريقته. عندما نتحدث عن الأشعرية ونأخذها بالطابع طابع العدل، ينبغي أن نفكر تفكيرا دقيقا في هذا الموضوع. ما هو التفكير الدقيق في هذا الموضوع؟ وأن هذه الأشعرية التي نحن نقرأ ونتتبع وتسير عليها بلادنا مختلفة من حيث النوع عن الأشعرية الشرقية أو الأشعرية التي سادت في بغداد وسادت مع الخلافة. وبما أن بلادنا لم تخضع للخلافة العباسية ولا للخلافة الأموية، لأن الأموية كانت على مذهب الإمام الأوزاعي، والعباسية وإن كانت على مذهب الأشاعرة أو الماتريدية في بلاد ما وراء النهر، أو أخذت من عقائد الإمامية ما أخذت، فإن هذه البلاد لم تخضع من بعيد للخلافة، وكانت دائما هي متميزة بمسلكها الفكري. هذا المسلك الفكري الذي تتميز به بلادنا جعلت العقيدة الأشعرية تتميز بدورها، لأننا قلنا على أن المذهب بمجرد ما يدخل الصراع الأيديولوجي أو الصراع العقدي يدخل إلى صراعات المجتمع، ويصبح هو بدوره يتصارع كما تتصارع يتصارع كما يتصارع الفرقاء. ليكون التعبير أكثر دقة. إذن عندما يكون أيديولوجيا يبدأ في الصراعات الاجتماعية، وهذه القضية نأى بها أشاعرة المغرب حتى عندما في القرن الخامس أراد ابن تومرد أن يستخدمها، فإنه بمجرد ما انتهى رجع الناس إلى استتباب الأمن العقدي. بدون الأمن العقدي لا يستطيع الإنسان أن يتعبد وأن تكون عبادته تتميز بالعدل، والعدل نحن كلنا نعلم أن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما، وبعدما جعله محرما أمرنا أن لا نتظالم فيما بيننا. إذن إن الله يأمر بالعدل، وقال بعد ذلك إن الله يأمر في مكان آخر قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إذن نحن عندما اخترنا أن نسير على هذا المذهب الأشعري فقد اخترنا الذاتية واخترنا الشخصية واخترنا أكبر من هذه وتيك، اخترنا أن نساهم في الدين وأن نساهم في الإسلام وأن نقدم صورة دقيقة متميزة عن الإسلام. وكل أمة من الأمم تحب أن تجتهد وتقدم في دين الله أمرا محببا إلى الناس وتدعو الناس إليه وتقربهم إليه وتحنن القلوب عليه وتدفعهم إلى أن يكونوا أحسن عندما يكونون بهذه الطريقة. لذلك أبو الحسن عندما قرر العدل وبدأ يشرحه شرحه خلاف ما العدل الذي ذهب إليه المعتزلة. ما معنى العدل الذي ذهب إليه المعتزلة؟ أي الذي يعتمد على العقل فقط، هو عدل عقلي يتبارى الناس من أجل الوصول إليه بعقولهم، ولكننا نحن نريد العدل الذي يريده الله لنا، لأنه هو العدل الذي ليس فيه شهوات، ليس فيه رغبات، ليس فيه ميول، وإنما هو عدل أراده الله سبحانه وتعالى المنزه عن هذه النقائص، ولا يمكن أن يميل إلى أي جانب من الجوانب كيفما كان ذلك الجانب. إذن العدل خرج به الأشاعرة في المدرسة المغربية بطريقة يمكننا أن نفتخر بها غاية الافتخار، وإذا درسناها ندرسها لأنها تقربنا إلى العبادة التي نريد أن نصل إليها. هذا هو المقصود. فعندما قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان قرن العدل مع الإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وعندما قال لنا في الأعراف يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، يعطينا العبرة من التاريخ، يبين لنا الحتمية التاريخية. وعندما يبين لنا الحتمية التاريخية كي لا نندم كما ندم آدم على خروجه من الجنة، فقد كان سببا لخروجه من الجنة، لأن العدل الذي كان يعيشه داخل الجنة أطمعه في شيء آخر، في تحقيق شهواته، تحقيق رغباته، تحقيق أكبر عدد من الحرية. والحرية التي كانت في الجنة كانت هي حرية مسؤولة. لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم وهو قبيله. الآية تعلل، وعندما تعلل تبين لنا الأسباب التي من أجلها اقتضى أو اقتضى خرج آدم من الجنة ليخرج إلى هذه الدنيا وتجري عليه أحكامها ويتذوق العدل الحقيقي، ذلك العدل الذي جعله الله لنا. وبعد ذلك انظروا إلى هذا القرآن كيف سيفصل بين الجهات ويبين لآدم ليس هناك صراع بين القضاء والقدر وبين الإنسان كما نراه في الفلسفات الأخرى، الفلسفة اليونانية الإغريقية، الفلسفة الرومانية، ذلك الصراع بين الآلهة وبين الإنسان. هنا الله يحرر الإنسان من هذا الصراع بالقرآن، ولذلك نحن نشعر أننا في سلام مع السماء، في سلام مع المعتقد، وجماعه في هذه العقيدة الأشعرية. ربما نظلمها كثيرا لأننا لا نعرفها، ولكننا عندما نقرأها بتأني يتبين لنا أن المحبة لا بد أن تكون لها، لأنها جمعت هذه الأمور وهي التي أتت بهذا العدل الإلهي وبينته للناس. كيف ذلك؟ القرآن قال لآدم لما رفع كفه إليه قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ماذا قال الله؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. الكلمات ما هي؟ هذه الكلمات التي تلقاها آدم من ربه، ما هي هذه الكلمات التي استجاب الله بها؟ هي الكلمات التي استجاب الله بها دعاء آدم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فلم يعد هناك صراع بين السماء وبين الأرض، ولم يعد هناك اختناق، ولم يعد هناك أي تشاحن، لأن العدل قد عم، العدل عم بين الناس، وأصبح الفرقاء كلهم يتحاكمون إلى من لن يضيرهم في عدله بشيء. إذن آدم ونحن ذرية آدم ليس عندنا الخطيئة الأولى، تحررنا من الخطيئة الأولى، تحررنا كل تحرر لأن الله سبحانه وتعالى غفر لنا وغفر لآدم وجعل لنا الدعاء وجعل لنا العبادة وجعل لنا الصلاة وجعل لنا السجود والركوع. في السجود نستغفر، في الركوع نستغفر. هذه العقيدة الأشعرية فهمت العدل من خلال كتاب اللمع، هو أن تسود الرحمة الإنسان أولا، فإذا سادته الرحمة سادته المغفرة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هل هناك الآن من ذنب يشعره الإنسان في قرارة نفسه؟ هل هناك الخطيئة الأولى التي تجعل الإنسان يمشي في الدنيا وهو يشعر بالذنب؟ إن ضمير الإنسان إذا استشعر الذنب لن يستريح، وإذا لم يستريح ضمير الإنسان فإنه سيعيش معذبا، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إذا لم يعد هناك ذنب يستشعره هذا الإنسان وهو يسير في الدنيا بكل حرية، معرض للقضاء والقدر، معرض لعفو الله. إذن ما عليه إلا أن يكدح في الأرض. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إذن الآن سبيلك في الدنيا أن تسير، هذه عقيدتنا مبنية على التواب، مبنية على المغفرة، والرحمة مقدمة على كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. وبما أن الرحمة وسعت كل شيء فإن العدل وسع كل شيء. ونحن في دعائنا ماذا نقول؟ اللهم عاملنا برحمتك وليس بعدلك. إذا لنا مجال آخر للعدل وهو الرحمة. فإذا كانت الرحمة هي مكان العدل فإن العدل هو منتهى ما يمكن أن يطمع فيه الإنسان. ونريد أن نقف بين يدي الله ويعاملنا برحمته. أليس هذا معتقد قدير بأن يسير الإنسان على طريقه وأن يسير على منهجه وأن يفتخر به؟ هذا هو الطريق الذي نريد أن نبنيه عن طريق العقيدة الأشعرية. فنحن عندما نقول العقيدة الأشعرية لا نقولها كما هي مكتوبة في كتب خصومها، لأن عددا من الناس يقرؤون موقف عالم من العلماء بالنسبة للأشاعرة. إذن هو عنده موقف من الأشاعرة، ولماذا اتخذ هذا الموقف؟ لأنه اجتهاده قاده إلى أن يخالفهم ليس في العمق وإنما في الشكل، في الشكل القضية. أما عمقها فإن أهل السنة والجماعة كما قلنا سابقا في دروس سابقة يقولون في هذه القضية قولا واحدا، أي مجمعون، هم مجمعون على أصولهم، مجمعون على نظرهم. فالاختلاف بينهم واختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. إذن الرحمة قائمة أو ليست قائمة؟ قائمة. وأبو الحسن الأشعري عندما صار في هذا الطريق جرب الخلافات المريرة التي كانت بين الطوائف المعتزلة ثم بين الطوائف المعتزلة والإمام أحمد، إلا أن خلاف الإمام أحمد مع المعتزلة كان خلافا من نوع خاص بين رجل متسامح. لذلك لما بلغته وفاة خصمه أول ما عمل الإمام أحمد سجد لله وقال إنه في حل بكل ما فعل، تنازل. ولكن كان لهم خلاف مرير مع من؟ مع متأخري الحنابلة، أي أولئك الذين لم بقيت قلوبهم غير صافية، بقيت قلوبهم حاقدة، بقيت على من؟ على المعتزلة وعلى كل من كان في صف المعتزلة، حتى ولو خرج من صفهم بقي متأخري الحنابلة ينظرون إليه نظرة. فكتبوا كتبا من موقفهم من الأشاعرة. ولكننا عندما نقرأ هذه الكتب علينا أن نعلم أن هذا الموقف الذي وقفه هؤلاء قد وقفوا ضد جمهور الأمة، لأن جمهور الأمة الحافظ ابن حجر، من أشعل؟ الحافظ ابن حجر أشعل، صاحب الفتح. والناس تقول لا هجرة بعد الفتح، أي ما لا يستطيع أحد أن تمتد يده إلى صحيح البخاري، لأن الحافظ ابن حجر قد ما ترك لأحد شيئا يقول. فالشوكاني لما طلبوا منه أن يشرح لهم البخاري قال لا هجرة بعد الفتح، أي ماذا سنزيد؟ أشعري، علماء الأمة أشاعرة في القرن نهاية القرن السابع وبداية القرن الثامن سلطان العلماء العز بن عبد السلام أشعري، وله كتاب في العقيدة الأشعري. إذن عندما نقول موقف عالم من العلماء من الأشاعرة، فكأننا نقول موقف هذا العالم من الأمة الإسلامية ومن إجماع الأمة، فعلينا أن نقبل وأن لا ندبر، أن نقرأ ونتعلم ونفهم أن هذه العقيدة الأشعرية ليست في خصام مع الأمة، بل هي في مصالحة كاملة معها، وأن هذه الأمة في عقيدتها الأشعرية أعطت علما كبيرا وصافيا. لماذا؟ لأنها أقدرت الإنسان على التعبد دون الخطيئة الأولى ودون صراع ودون أن تدخل الإيدولوجيا إلى المذهب، فإذا أدخلت الإيدولوجيا إلى المذهب أصبحت صراعا اجتماعيا، يتقاتل الناس من أجله كما يتقاتلون من أجل الوصول إلى منصب من المناصب أو مكانة من الأماكن دون وجه الشرع، لأنه دون وجه الشرع تصبح الغاية تبرر الوسيلة. لكن هنا التقوى مقدمة، التقوى مقدمة. لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ثم يقول قبلها، يقول فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. إذن الصراع، إذا دخلنا إلى الصراعات أدخلنا إلى المذهب، هذه الصراعات يتحول إلى مذهب دنيوي أمه الحصول على الدنيا، ونحن نريد الحصول على العبادة بتقوى. وما دام الله سبحانه وتعالى قد برأنا من الخطيئة الأولى، لماذا نجرها؟ لماذا نأتي بها إلى حياتنا؟ إنها تشوش علينا العبادة، إنها لا تجعلنا نرتاح، إنها لا تجعل هذه الخطيئة الأولى إذا أدخلناها إلى المذهب لن تتركنا نرتاح، وإلا سنصبح مثل المشاكل التي عند أهل الكتاب. فأهل الكتاب جعلتهم الخطيئة الأولى لا يتبرؤون ولا يستطيعون العيش في أمان واطمئنان، ونحن القرآن يريد أن يجعلنا نعيش في اطمئنان، تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما قالش بذكر المصالح، حتى قضية المصالح عندما نفكر فيها نفكر فيها برحمة، تدخل الرحمة إلى القلوب ويتبحى كل واحد منا لصاحبه وتمتد الأيادي بالرحمة. أما إذا دخل معتقد الخطيئة الأولى إلى القلب فإن العدل يضطرب، وهذا هو ما جعل كتاب اللمع يختلف ضمنيا عن كتاب الإبانة لأنه متأخر عنه. إن هناك من يقول إن كتاب الإبانة هو المتأخر لأنه يريد أن يجعل تفصيلة واحدة ما بين متأخري الحنابلة وما بين أبي الحسن الأشعري، وكلهم يطلبون أبا الحسن لأنه فعل الانتماء إلى أبي الحسن، وإذا انتمى أبو الحسن إلى جماعة من هذه الجماعة يعطيها مصداقية. فلما طلبوا وده ووجدوا على أن الرجل يبتعد عن الود إلى ود الله سبحانه وتعالى وود رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو يريد أن يكون في صف رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره. فهو يقول إن كثيرا من الأشياء، أبو الحسن، إن كثيرا في اللمع، إن كثيرا من الأشياء يكفي فيها العقل، ولكن لا بد من النص لنستأنس بها ونحمي أنفسنا من ضلال العقل، لأن العقل معرض للخطأ أو لا؟ العقل معرض للخطأ، ولذلك كلنا عندما نفعل شيئا عقليا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحمينا من الخطأ العقلي. القرآن قال يا بني آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان. وسوسة الشيطان تأتي للعقل، لكن إذا كان الشرع حاضرا، إذا كان النص حاضرا، إذا كان الفهم عن الله حاضرا، يحميك من ضلال العقل أو لا يحميك؟ يحميك. هذه هي قيمة القرآن بيننا، يحمينا من ضلال العقل ومن شهوتي النفس، لأن النفس في شهوتيها تنقسم إلى قسمين: شهوة الشيطان وشهوة النفس. عندها شهوة شيطانية وشهوة نفسية. شهوة الشيطان تذهب عنك بالاستغفار، عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يذهب عنك لزمن، وعندما تنسى يعود إليك. ولكن شهوة النفس لا تتركك إلا إذا حققت لا ما تريد. فشهوة النفس صعبة، فأنت تقول هذه شهوة نفس، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يعينني عليها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما يستعيد من ذلك، وعلمنا كيف نستعيد، علمنا كيف نستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شهوة النفس، لأنها شهوة قاهرة. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن إذا زكينا النفس، طهرناها، بأي شيء نطهرها؟ باتباع الحق وتصفية النفس والاستعانة بالعبادة. لاحظوا معي، الشيطان في شهوة النفس ويتركك في شهوته، ولكنه لا يتركك في شهوة النفس، لأنه النفس غلابة وأمارة بالسوء. الشيطان أقسم لله، أقسم بعزة الله أن يتولى المؤمنين، فأنت بمجرد ما تدخل في الصلاة يأتيك، مرة بالغرغرة، ومرة بالوسوسة، ومرة بالافتراء، ومرة بالادعاء، حتى تظن أن صلاتك قد كادت تبيد، وأن صلاتك كادت تفسد. وهناك من يخرج من الصلاة ويعيدها. عليك أن تعلم عندما يأتيك هذا الأمر أن ذاك هو الإيمان. عندما تشعر بالغرغرة في داخلك، وعندما تشعر بأنه يكلمه، وعندما تشعر أنه يخاطبه، وعندما تشعر أنه يملي عليه، وعندما تشعر أنه يقول لك شيئا، اعلم أن ذلك هو الإيمان، وأن ذلك هو الإيمان الصحيح. لأنه هل تريد منه أن يذهب إلى أولئك؟ هل تريد منه أن يذهب إلى أولئك؟ فأولئك قد تحولوا إلى شياطين بطبيعتهم، والله أعلم بمراده فيهم. ولكنه يأتي إلى من أقسم لله، قال له فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. شوف، هو يعلم عزة الله، فقال له فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فتبين لنا أن عدل الله قائم أو ليس قائما؟ عدل الله قائم أكثر من العدل الذي دعا إليه المعتزلة وأكثر من أي عدل آخر. فأبو الحسن عندما قرر هذا العدل رد فيه على المعتزلة الذين أقاموا مبادئهم على 5 دعائم، تلك 5 دعائم قام هو بنقدها وبنى للناس دينهم على ما جاء في القرآن وعلى عدل الله له الذي هو في القرآن الكريم. إذن عندما وصلنا إلى هذه الدرجة نكون قد حسبنا. اقرأ حتى يسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا فقد لا يكون الإنسان عادلا ولا يكون جائرا بجور من جنس العدل، فليس يجب بنفي العدل ضد هو جور كما وجب في الكلام والإرادة، لأن الإنسان قد يكون عادلا بالكون في المكان إذا أمره الله تعالى أن يكون فيه، ويكون في وقت آخر جائرا بالكون فيه إذا نهاه الله تعالى عن الكون فيه. فيكون العدل من جنس الجور لأن الكون في المكان من جنس الكون فيه. فإن قال ما أنكرتم إذا لم يكن الباري تعالى محركا في أزله أن يكون مسكنا، قيل له لا يخلو قولك إذا لم يكن محركا أن يكون مسكنا، يعني إذا كان لم يزل غير محرك لنفسه أن يكون مسكنا لها، أو يعني إذا لم يكن محركا لجسم كان مسكنا له. فإن عنيت إن لم يحرك نفسه كان مسكنا لها فهذا خطأ، لأنه يستحيل أن يحرك نفسه. ونحن لم نقل إذا لم يتكلم من يستحيل كلامه كان موصوفا بضد الكلام. وإن عنيت إذا لم يكن محركا فيما لم يزل لجسم كان مسكنا له، فليس مع الله تعالى في قدمه أجسام، فيجب إذا لم يحركها أن يسكنها. وما لم يكن موجودا يستحيل تحركه، فليس إذا لم يحرك ما تستحيل حركته وجب أن يسكن. إذن هو حسم العدل، بين ما هو العدل. العدل هو أن تتصرف في الدنيا بحسب إرادتك التي أودعها الله عندك، فأنت حر بإرادتك الحرة تتصرف كما تشاء، وعدل الله يشملك، ولكن رحمة الله هي التي تعلو فوق العدل، لأن هذا الإنسان ضعيف بماذا؟ بما ركب فيه من شهوات، والتي قرتها سورة آل عمران، أقرتها وبينتها. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب. شوف القناطير المقنطرة، هو لا يشبع بواحد أو اثنين أو ثلاثة، أو إنما قناطير مقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر، ذلك متاع الحياة الدنيا. وربما الإنسان البخيل كما وصف يتلدد بجمع المال، وممكن أن يجمع كثيرا من المال ولا ينفق منه شيئا، ولكن هو يشعر باللذة في جمعه ولا يشعر؟ يشعر. وهناك أناس آخرون يشعرون باللذة في الإنفاق. وقمة الذين يشعرون اللذة في الإنفاق والجود ويعود إلى بيته وهو لا يملك شيئا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قمة الجود، قمة التضحية، قمة العدل، قمة النموذج الذي أعطانا الله سبحانه وتعالى هو رسول الله، والذين رباهم على تربيته طلحة بن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله كانت لذته في الجود، وكلما جاد بشيء تساءل هل رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنه بهذا الجود؟ هل كان عادلا في جوده؟ وطلحة بن عبيد الله اجتمعت لديه القضايا في أن امرأته كانت تساعده على هذا الجود، فإذا جاد شجعته على الجود لأنها بدورها كانت غنية فما كان لها طمع في مال زوجها. إذن هناك من يتلدد بالبخل، فإذا جمع المال يتلدد بجمعه ويتلدد ببخله، وهناك من وحتى نلتزم الكتاب وقالت اليهود يد الله مغلولة وغلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ولم يقفوا عند هذا الحد، بل قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إن الله فقير ونحن أغنياء، هل قدر الله حق قدره؟ هل كانوا عادلين؟ هل أصابهم عدل الله في هذا القوم؟ هذه القضايا التي هي مطروحة في القرآن الكريم والتي عانى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان آنذاك رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول يريد أن يكون حيث يكون العظام من الناس، ولكن لا يزينه كرم ولا يزينه صدق ولا يزينه عدل ولا تزينه نخوة، فكيف يريد أن يحكم الناس؟ إذن فأبو الحسن عندما تطرق إلى قضية البخل نزه الله سبحانه وتعالى عن هذا الأمر وقال بأن هذه القضية لا يمكن أن تنسب إلى الله سبحانه وتعالى. فمن أين أخذها؟ أخذها من القرآن الكريم، يد الله مغلولة وغلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. إذن يدا الكريم مبسوطة دائما ممدودة. إذن نحن في قضية الأسماء والصفات نكون قد علمنا أن العدل أساس الإيمان، ولكننا نحن دائما نطلب رحمة الله وأن يعاملنا برحمته، وهذا هو السبب الذي من أجله قيد هذه التقييدات في كتابه اللمع، أي أن يجعلنا أطمع في عفو الله وفي رحمته وأن نتقرب إليه غير الطريق. وهي هذه القضية كذلك مربوطة بالإرادة، ونحن شرحناها في الدروس السابقة عندما قلنا على أن الإرادة على نوعين، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية القدرية ذاك علم الله في الأزل، وما يأتي في الدنيا بناء على ذلك العلم وليس جبرا، لأن عدل الله لا يقتضي الجبر، وإنما عدل الله يقتضي الحرية. إن الحرية أقوى من الجبر، إن مفاهيم الحرية أقوى من مفاهيم الجبر. إذا أردت أن تعرف إنسانا على حقيقته فاتركه حرا طليقا، عندما تأتيه الحرية ويتصرف بحريته يظهر لك على طبيعته الحقيقية، خلاف الحرية كما جاءت عند المعتزلة، فإن الأشاعرة قد أعطوا للإنسان حرية ولكنها حرية مسؤولة. فالحرية فالمسؤولية هي الحرية، فعندما يكون الإنسان مسؤولا تكون حرا، لكن عندما لا يكون مسؤولا من أين تأتيه الحرية؟ لا يمكن أبدا أن تأتيه الحرية إلا إذا أتته المسؤولية. في نطاق المسؤولية تظهر الحرية. فإذا أردنا أن نعرف قيمة الإنسان فعلينا أن نمتعه بشيء: الحرية والعدل. الحرية والعدل. فإذا أعطيت الإنسان الحرية فأعطيه العدل، يظهر تظهر الحقيقة، لأنه آنذاك يكون محميا بالعدل فيتصرف التصرف الذي تظهر فيه نوازعه، تظهر فيه خصاله الحميدة وغير الحميدة، تظهر بالعدل والحرية. لا يمكن أن تظهر بالحرية فقط، لأن قد تكون حرية فوضوية، لكن عندما تكون حرية مسؤولة وعدل مسؤول يظهر الإنسان على حقيقته، لأنه يطمعه العدل في التصرف الحر. يقول: العدل موجود فأنا سأتصرف التصرف الذي يليق بي والذي أريد، ولن أخاف. أنا بعيد عن عيوني، عن عيوني الظالمين، عن عيوني الظلم، أنا سأتصرف كما أشاء. إذن ليست الأشعرية خنق، ليست الأشعرية ظلم، ليست الأشعرية تسير في ركاب الظلم، بل بالعكس إنها حرة مسؤولة. شيء واحد تختلف فيه الأشعرية عن باقي المذاهب، وهو أنها تعطي للإنسان العابد حماية من الإيديولوجيات فقط. أما الباقي فهي كعقيدة أهل السنة والجماعة، ويقول الأشاعرة قولا واحدا كما يقوله غيره، فهم والماتريدية والسلف والذين يجتهدون يقولون قولا واحدا، ويبقى الاختلاف نوعين وليس اختلافا تضاد، بل خلاف نوعين وليس اختلافا تضاد. إذن القرآن عندما نادى آدم وقال له: يا آدم اسكن، أي أعطاه السكن، أعطاه الاطمئنان، ومع من؟ أنت وزوجك الجنة، فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. إذن لما أعطاه السكن وأعطاه حق التصرف، آدم تصرف التصرف الذي يليق به أو لا يليق به بشرا؟ إن آدم تصرف التصرف الذي يليق به بشرا، فبما أنه تصرف التصرف الذي يليق به بشرا فقد أخطأ. فلماذا إذن نحمله الخطيئة الأولى؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فخرج لأنه تصرف التصرف الذي يليق به بشرا. هل هو ملك؟ ليس ملكا. لو كان ملك لما ارتكب الخطأ، لأن الملائكة لا يجري عليهم الخطأ، ولكنه بشر فتصرف التصرف الذي يتصرفه البشر فلا تتريب عليه. فماذا قال له الله؟ قلنا: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. انظروا إلى عدل الله، الخطأ حصل أو لم يحصل؟ حصل، قضاء وقدر أو لا؟ قضاء وقدر. لما حصل الخطأ قضاء وقدر وجاء العفو وجاءت المغفرة ونزل آدم من الجنة، قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. معنى أن البشر المعرض إلى الخطأ لابد أن يكون بينهم الاحتكاك، ولولا دفع الله الناس بعضهم من بعض لفسدت الأرض، لابد من من هذا الاحتكاك، ولا بد من رجاحة العقل، أي لا بد أن يكون عند الإنسان عقل. وكل هذه القضايا وضعها الله في ميزان، في ميزان واحد هو ميزان العدل، أي ذلك الميزان الذي لا يخطئ، لأن الله سبحانه وتعالى هو العادل، ومنه ينطلق العدل الأكبر. إذن فلما نزل هؤلاء إلى الأرض سيحتك بعضهم بعض وسيحتال بعضهم على بعض. لماذا؟ لأنهم أعطاهم الحرية، والحرية دافع لكي تجعلك تتصرف التصرف الذي يليق بك. إنسانا خطأ، وخير الخطائين التوابون. إذن هو الخطأ موجود والتوبة موجودة، الأقدر على رحمة، الأقدر على الوصول إلى رحمة الله الذي تكون توبته سريعة وأواب، يكون من الأوابين الذين يعودون ليتحقق عدل الله، ليتحقق ميزان العدل، لنلتقي غدا بين يدي الله. ومن سيكون الشاهد علينا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عدل مطلق أو ليس عدل مطلق؟ وكل عدل مطلق لا بد له من الرحمة، لأنه إذا لم تأتي الرحمة العدل المطلق صعب جدا. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.